السبع، وسبق تحدثنا في السماوات والكرسي والعرش، والسماء رفعها، وهذا من ضمن القوانين، ووضع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان يبدو ميزانين، في اثنين. الميزان الأول هو الميزان الذي يقوم عليه الكون، كل شيء بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. بمقدار ايش على فكرة؟ بمقدار له علاقة بغيره، يعني مقادير الأشياء ضمن علاقة الأشياء بعضها ببعض. كمان مرة، مقادير الأشياء ضمن علاقة الأشياء بعضها ببعض، بحيث في النهاية نقول احنا في، لاحظوا شو منعبر، ونقول في توازن. ايش لما تقولوا انتو، لاحظوا تعبيرنا في توازن منين مأخوذة؟ من الميزان. ايش لما اقول انا انه في مثلا في الارض توازن بين المخلوقات، توازن، بحيث اذا فقد مخلوق واحد ممكن سلسلة المخلوقات تبدأ ايش؟ تنفرط هذه السلسلة. اي كائن موجود بمقدار وميزان، ميزان بالنسبة لايش؟ اولا ميزان بالنسبة لعلاقته بغيره من الكائنات ووظيفته، بحيث ننظر للارض كلها نجد ايش؟ في توازن. توازن ما بيعني كل واحد قد الثاني، على فكرة ما بيعني كل واحد قد الثاني، حتى اوضح. انا بوضع مثلا على خشبة بوضعها على مسمار مثلا، بدي اوازنها. اذا كانت الخشبة يعني منضبطة بمقادير محددة، ممكن معنات اوازنها، اضعها بالنص بالضبط فتتوازن. لكن افرضوا انه اجزاء من الخشبة، هي اجزاء من الخشبة هون اثقل من هون، حتى تتوازن ايش بعمل انا؟ مش بالضرورة يكون مقدار، المقدار من هون قدر من هون حتى اوازنها، انما الثقل، هاي صار في عندي موضوع تاني الان، ثقلها هون قد هون عشان اعملها توازن. اذا التوازن ما بيعني تماثل، بيعني في النهاية عندي كل شيء قايم بوظيفته، وفي انسجام، وفيش تعدي، وكل شيء تمام. اذا وكل شيء عنده بمقدار. اوضح اكثر شوية، في يقال انه في استراليا في حشرة تتغذى على، او لها علاقة بنبات اللي بنسميه الصبر، احنا الصبر، وتلاحظوا الصبر يعني في سرعة انتشار احيانا لما بنغرسه، فيقال انهم في استراليا قتلوا بمبيدات معينة هذه الحشرة، وما انتبهوش انه هذه الحشرة هي اللي كانت ضابطة تضبط قاعدة تكاثر الصبر، فتفاجأوا واذا بالصبر في استراليا بيبدأ ايش؟ ينتشر، حتى قالوا انه بلغت مساحات الصبر قد ما يقاوموا ويقطعوا تفاصيل، بلغت المساحة مساحة بريطانيا في استراليا، هاي طبعا مساحة بريطانيا، فاضطروا انهم يستوردوا الحشرة مشان يوقفوا نمو نبات الصبر. هم كان في توازن وهم مش منتبهين، كانت هذه الحشرة إلها وظيفتها. فالعلماء يؤمنوا اصلا انه الكون متوازن.